بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ هذه تسمى ابتدائية تفسيرية، وهي تابعة لما سبقها، فهي تبين الحال الذي كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويقابله الحال التي كان عليها أمة بني إسرائيل، لأن أمة بني إسرائيل إنما كانوا يدعون أنهم على ملة من؟ على ملة إبراهيم، وأنهم كانوا يتبعون أباهم إبراهيم، وكلما سئلوا قالوا نحن أتباع إبراهيم. لذلك كان الله تعالى دوما يقول لهم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه كررت حتى يبين لهم أن إبراهيم بريء مما تعملون، ولو أنكم كنتم منه نسبا، ولو أن أنبياءكم جميعا منه نسبا، إلا أنكم خرجتم على إبراهيم فلملة إبراهيم. الآن جاء الدور الذي يبين الله تعالى فيه ملة إبراهيم، من هو إبراهيم، وماذا فعل إبراهيم، وكيف جعله الله تبارك وتعالى إماما لمن بعده. فكل من بعد إبراهيم إنما هو مهتم بما كان عليه إبراهيم. قال: وإذ ابتلى، يعني سنبين لكم حال إبراهيم والدين الذي كان عليه إبراهيم، حتى تميزوا الخبيث من الطيب، لتعلموا هؤلاء الذين يدعون اتباع إبراهيم هل هم حقا على ملة إبراهيم أو أنهم مدعون كاذبون. لذلك قال الله تعالى لهم في آل عمران: قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. إذن أنتم لستم أولى بإبراهيم ولستم من أتباع إبراهيم، لكن لا بد من بيان إبراهيم، لا بد من توضيح إبراهيم. فبدأ ذكر إبراهيم هنا، فقال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. ما قال وإذ ابتلى الله إبراهيم، مع أنها أسهل في الصيغة، يعني بمعنى أنها أيسر في تركيب الكلمات، وإذ ابتلى الله إبراهيم، لكن الله يريد أن ينسب الابتلاء للرب لا لاسمه الكريم سبحانه وتعالى، يعني أراد أن ينسب الاسم، أن ينسب الابتلاء لكلمة الرب، ليعلمك أن الرب لا بد أن يبتلي، وأن الله إذا ابتلى إبراهيم فإنما يبتليه لأنه ربه. فلو قال إذ ابتلى الله إبراهيم لقلت: وما الحكمة من ابتلاء إبراهيم؟ لماذا يبتلي الله إبراهيم؟ فلما قال لك ربه قالها لك لتعلم أن الرب يبتلي، ومن صفات الرب أنه يبتلي، لأن الرب هو الذي ماذا يفعل بالمربوب؟ يربيه، يعني ينشئه، يعني يدبر أمره، يعني يسوده ويكلأه ويطعمه ويسقيه. فلا بد من أن ينشئه نشأة قويمة، ولا ينشأ النشأة القويمة إلا بالابتلاء، ولا يربى التربية الصحيحة إلا بالابتلاء. لذلك كان لابد من ذكر كلمة الرب في هذا الموضع بالذات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بماذا؟ بكلمات. هذه كلمات لا تعرفها إلا إذا مررت على سيرة إبراهيم كلمة بعد كلمة وموضعا بعد موضع. لكن قبل الدخول إلى هذه الكلمات ومعرفة هذه الكلمات، ماذا كانت نتيجة الكلمات؟ ماذا كانت نتيجة ابتلاء الله لإبراهيم بالكلمات؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فهل أتمهن إبراهيم؟ أتمهن إبراهيم، يعني نجح إبراهيم في الابتلاء. تخطى إبراهيم الامتحان والاختبار، النتيجة جعله الله إماما. إذن إني جاعلك للناس إماما ليست هي الكلمات، هي نتيجة ابتلاء الله لإبراهيم بالكلمات، هذه هي النتيجة. العلامة اللي أخذها إبراهيم، كل واحد يدخل في اختبار ألا يأخذ علامته، يأخذ يعني درجة، جيد ممتاز كذا، يأخذ درجة. فإبراهيم لما دخل في الاختبار كيف خرج من الاختبار؟ إماما، خرج من الاختبار إماما. قال إني جاعلك للناس إماما، متى؟ بعد أن أتم الكلمات. فلما أتم إبراهيم الكلمات التي ابتلاه الله بها فأتمهن، قال له إني جاعلك للناس إماما. قبل الكلمات لماذا اختار الله إبراهيم؟ يعني هل هو إبراهيم أول المسلمين؟ لا، كان من قبله مسلمون، وكان من قبله أنبياء، وكان من قبله مؤمنون صالحون أتقياء، بل ومن أولي العزم من هو قبل إبراهيم؟ نوح قبل إبراهيم، آدم نبي مكلم قبل إبراهيم وقبل البشر أجمعين. فلما لم توكل الإمامة إلى آدم بما أنه أبو البشر، الأب المطلق للبشر، فلما لا توكل الإمامة له؟ والإمامة ماذا نعني فيها؟ إمامة، إمامة في الدين، لا إمامة في النسب. الإمامة في النسب لآدم، هو إمام الناس في النسب، يعني هو يرجع الناس إليه في النسب، أينما انتموا وإلى أين كانوا وكيفما كانوا ومن أي لون كانوا وبأي لغة تكلموا، كلهم يرجع إلى آدم في النسب. فإمامة إبراهيم كانت في الدين. لما إبراهيم؟ أولا ماذا فعل إبراهيم؟ الذي فعله إبراهيم أنه خط أصول التوحيد وبينها للناس، وسار عليها الأنبياء قبل أتباعهم من بعده إلى أن جاء نبينا صلى الله عليه وسلم فرسخ ملة إبراهيم، وعليها يسير المؤمنون اليوم إلى يوم القيامة. إذن إبراهيم ماذا فعل؟ الصلاة، وخط، وقعد، وبدأ بتأسيس الملة بيانا، وليس تأسيس الملة يعني هو الذي اخترع الملة، لا، وإنما بيانا يعني بيّن الملة كيف تكون. ما هي الملة؟ ملة ماذا؟ ملة التوحيد. ما معنى توحيد؟ لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا شريك لله، صح؟ لأن الله تعالى لما وصف إبراهيم ماذا قال فيه؟ أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا، ما معنى حنيفا؟ الحنيف هو المائل، الحنيف هو المائل، يقال للرجل الأحنف، هو الذي مالت قدماه إلى الداخل هكذا، هذا رجل أحنف. وكان يفترض بالمؤمن أن يكون مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فلماذا جعلت الحنيفية أو جعلت الملة حنيفية يعني مائلة؟ إن الميلان هذا ما أساسه؟ ميلان عن ماذا؟ عن الشرك، ميلان عن الشرك. طيب هذا أساس في الملة، الأساس في الملة أنك لا تفهم الملة حتى تعرف الشرك. حينما تعرف ما هو الشرك تعرف أن الملة أن تحنف عن الشرك، أن حين تعرف الشرك تعرف الحنيفية، وبضدها تتبين الأشياء. طيب نبدأ، لما لم تكن الملة من أبينا آدم. لما كان آدم ما كان في الأرض شرك، فلو وكلت إمامة الدين لآدم وجاء آدم فخط أصول لا إله إلا الله وبينها للناس وقال لهم إياكم والشرك لا شريك لله، لقال الناس لآدم وما هو الشرك؟ أين الشرك؟ لا نراه، ما أشرك أحد في الله أيام آدم، زمن آدم 1000 سنة 10 قرون ليس في الأرض مشرك منذ أن نزل آدم إلى الأرض. طيب، إذا عرفنا لما لم تكن لآدم، ما كان في الأرض شرك، ما كان موجود، كلمة شرك غير واردة أصلا على ألسنة الناس وعلى قلوب الناس، ولا يعرف الناس كيف يشركون بربهم، كلهم يعرفون أن للكون ربا واحدا يعبد ولا يعبد أحد معه. من بعد آدم مما نعرف من أنبياء الله تبارك وتعالى نوح. جاء نوح على قوم مشركين أشركوا بالله تبارك وتعالى وفيهم بدأ الشرك في الأرض، وكانوا يعبدون أصناما، وقصة قوم نوح معروفة. فجاء نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام على هؤلاء القوم وكلمهم فيما أمره ربه تبارك وتعالى أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لما لم تكن إمامة الدين لنوح؟ في شرك صح، صار معروف ما هو الشرك، الشرك ما يفعله قوم نوح مع ود وسواع ويغوث ويعوث ونسر، مسألة واضحة، الشرك باين واضح. لكن الشرك ما أخذ الزمن الذي ينبغي أن يأخذه ليترسخ في الأرض ليعلم ما هو الشرك حقيقة، فينبغي أن يأخذ زمنا، ينبغي أن يأخذ مدة، حتى إذا ما أتى التوحيد محذرا عن الشرك يكون الشرك قد بان وتوضح والناس عرفته، فينبغي أن يأخذ مدة زمنا. فجاء نوح فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، مش 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، ما حد يحسبها عن الله، لو أراد الله حسابها لحسبها بغض النظر، لكن من باب يعني أنه لا مبدل لكلمات الله، إن قال الله مقالة قلنا بها وإن لم يقلها فلا نتقول على الله تبارك وتعالى، لو أراد الله حسابها لحسبها، لو أراد الله بيانها بنتيجتها لأعطانا النتيجة وقال 1000 سنة إلا 50 عاما، وكان قادرا ربنا جل وعلا أن يقول فلبث فيه 950 سنة بكل سهولة أو 950 عام، ما قال خلاص انتهى. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، مدة كافية ليكون الشرك لبث مدة في الأرض، مدة كافية جدا، فلبث الشرك مدة في الأرض يبين ويستبين ويعرفه الناس ويدخل فيه الناس يعني أفواجا، من بين قوم نوح الذين كانوا كثر ما آمن معه إلا قليل، إذن في شرك منتشر في الأرض صح، لا لا لا، كان يموت الجيل ويأتي الجيل ويتوارثون الكفر أبا عن جد، ونوح حي يعني كان يأتي الجيل بعد الجيل، يعني ما كان قوم نوح ليسوا بعمر نوح، قوم نوح ليسوا بعمر نوح، ما عمر أحد من قوم نوح ما عمر نوح، كان يأتي الجيل بعد الجيل ونوح حي فيهم يتوارثون الكفر عن آبائهم وأجدادهم، ونوح بينهم يدعوهم إلى الله رحمة. لما يعني ما بقي من هؤلاء إلا قلة مؤمنة هم الذين آمنوا بنوح، وناداه ربه أنه لن يؤمن إلا من آمن معك، أمره بصنع الفلك ثم أغرق الكافر. الكلمات التي علمها الله أو ابتلاها الله لإبراهيم هي الكلمات التي كانت أصولا في الملة، ابتلى الله بها إبراهيم فثبت إبراهيم وأصل بها إبراهيم الملة، ثم تعلمها الأنبياء من بعده بواسطة هذه الكلمات. عرفنا؟ إن شاء الله سنمشي عليها كلمة كلمة، لكن قبل الكلمات ينبغي أن نبين لما إبراهيم، لإبراهيم في قبله صح؟ وإذا قلنا إبراهيم أول المسلمين، لا، إبراهيم ليس أول المسلمين، بدليل أن نوحا قال لقومه وأمرت أن أكون من المسلمين، وهو قبل إبراهيم بقرون. طيب، إذن كان في مسلمين بل مؤمنون، بل كان هناك أنبياء ومن أولي العزم قبل إبراهيم. السؤال الآن الذي يتبادر إلى الذهن، لما إبراهيم؟ ليه إبراهيم؟ ونستدل بذلك كذلك باسم إبراهيم. اسم إبراهيم وحده علم، اسم إبراهيم وحده علم يدل على اختيار الله لإبراهيم، اختار إبراهيم كإنسان، واختار إبراهيم كاسم، واختار إبراهيم كنسب، واختار إبراهيم في الزمن الذي اختاره، واختار إبراهيم ليكون إماما، واختار له النسب الذي بعده. يعني كل الملابسات وظروف إبراهيم لا ترى أنها إلا أنها من لدن عزيز حكيم سبحانه وتعالى. طيب، إذا نوح أتى وأرسل إلى قوم مشركين أشركوا بالله تبارك وتعالى. لما الشرك يحتاج إلى مدة حتى يترسخ؟ يعني لما قواعد الملة لا ينبغي أن تستبين للناس إلا أن يستبين لهم الشرك ويكون مدة في الأرض؟ يعني لو مثلا اليوم شخص أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أخذوا زاوية من الأرض وبدأوا يعبدون الفئران، يستحقون رسولا يرسل إليه؟ يعني هؤلاء يعني شرذمة، أخذوا يتخذوا إلها يعبدونه، طيب، وأشركوا بربهم سبحانه وتعالى، ما يستحقون رسول يرسل إليه؟ يرسل الله تعالى إلى شخصين أو ثلاثة أو أربعة حتى يبين لهم الملة والعقيدة والتوحيد، صح؟ فيحتاج الرسول الذي يرسل، ينبغي أن يكون الشرك قد إيش؟ قد بان وظهر وانتشر. طيب، 1000 سنة إلا 50 عاما مدة كافية ليلبث الشرك في الأرض. طيب، ذهب نوح، ذهب طبعا صار الطوفان ونجى الله نوحا والذين آمنوا، ثم بعد ذلك عاد الشرك إلى الأرض. لبث الشرك في الأرض مدة طويلة، أخذ مجده كما يقال، أخذ مدته. بعد ذلك جاء من بعدهم من؟ قوم عاد، من بعد نوح. قال تعالى لعاد: وجعلكم خلفاء من بعد قوم عاد، من بعد قوم نوح. طيب، لما جاء قوم عاد ماذا كان في عاد؟ ما الذي يميز عادا عن غيره؟ قال: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. ثم قال لهم كما قال لهم نوح. ماذا قال نوح لقومه؟ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. شوف، أموال وبنين، عمر، يرسل السماء عليكم مدرارا، هذه بداية الرزق، لا رزق إلا بالسماء التي تنزل ماء، انتهى، صح؟ بداية العيش تكون بالسماء الذي ينزل الماء الذي ينزل من السماء، وإلا فلا عيش على الأرض. طيب، ثم ماذا قال؟ ويمددكم بأموال وبنين، عيش، مدة، زمن. الأمر الذي كان في نوح في قومه، الذي ميز قوم نوح عن غيرهم، المدة التي لبث فيهم. لما جاء هود إلى عاد ماذا قال لهم؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ما قال ويمددكم بأموال وبنين؟ ما هذا القصد؟ الذي يميز عادا عن غيرهم القوة، وإذا بطشتم جبارين. كما قال تعالى: لم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. القوة التي كانوا فيها، كانوا قوما جبارين، حتى أنا لما جاءت الريح كانت يعني تقلع أحدهم، قال: كأنهم أعجاز نخل منقعد وليس في الشجر شجر يعني يغرز جذره في الأرض كما يغرز شجر النخل، ف يعني تخلعه من أصله. طيب، للشدة التي كانوا فيها. طيب، إذن ماذا احتاج الآن الشرك حتى يتبين أكثر؟ قوة، احتاج إلى قوة. يعني جاء الشرك على يد قوم عاد بقوة، وأسس الشرك في الأرض بقوة، وأخذ مجده وبطشه وقوته ورجاله وعتاده، صح، أخذ القوة. في زمن نوح ماذا أخذ؟ أخذ المدة والزمن، أخذ مدته. في عاد طغى الشرك وبطش في الأرض وكان طاغيا جبارا عتيا. ذهب قوم عاد بالريح كما تعلم، جاء من بعدهم من؟ قوم ثمود الذين أرسل الله إليهم صالحا. قوم ثمود، الرزق الذي كان نوح قد وعد قومه وكذلك وعد به هود قومه، جاء قوم ثمود ليحجزوه. يرسل السماء عليكم مدرارا، شو هو الرزق؟ هو الماء، سر العيش في الأرض بالماء. جاء قوم ثمود ماذا فعلوا بالنعمة العظمى التي لا يعيش الناس إلا بها؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. ماذا فعلوا فيها؟ حجروها، سموا بأصحاب الحجر. قوم ثمود أصحاب الحجر، حجروا الماء. فلما حجروا الماء أرسل الله إليهم آية، وهذه أول آية يبينها الله لنا. ما أول آية يرسلها الله؟ لا، أول آية يبينها الله. نوح عنده آية لكننا ما نعلم ما هي، هود عنده آية لكننا ما نعلم ما هي، ما أخبرنا الله عنه، صحيح؟ ما الدليل من كل نبي له آية؟ قال عليه الصلاة والسلام، لا، دليل أنه كل نبي، ما من نبي إلا أرسل الله معه آية ما على مثله آمن البشر. ما من نبي، كل نبي معه آية على مثلها يؤمن البشر. إذا نوح معه آية، هذه الآية ما وظيفتها؟ الآية تكون كي يؤمن الناس بالنبي، كي يؤمن الناس بالنبي. إذن آية تكون للقوم الذين كفروا به، للقوم الذين كذبوه، حتى يؤمنوا به، حتى يعرفوا أن هذا النبي صادق. فنوح ما بين الله له آيته على قومه؟ السفينة آية، سماها الله آية للعالمين، ليست لقوم نوح، بدليل أن قوم نوح ما رأوا السفينة، ما رأوا إلا أمواجا تأخذهم، وما كانت لهم آية، وإنما لكن ما يعني ما كانت الحجة عليهم في السفينة، ما أقيمت الحجة في السفينة. الحجة تكون، الآية تكون حجة على الذين ترسل إليهم الآيات. والله تعالى سمى الآية، يعني سمى السفينة آية للعالمين. لا ما عرفنا، لا نعرف آية نوح، لا نعرف، وآية هود لا نعرفها. أول آية ذكرت في كتاب الله تعالى زمانا هي آية نبي الله صالح، ألا وهي الناقة. الناقة آيتها في ماذا؟ آيتها في الماء، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، لأنهم حجروا الماء فأرسل الله تعالى عليهم هذه الآية. وهذه الآية كانت مبصرة، وآتينا ثمود الناقة مبصرة واضحة جلية. فلما كانت الآية مبصرة وجاء الشرك فجحد بها وظلم بها على إبصاره لها وعلى بيان الآية، تمت كل أركان الشرك في الأرض، صح؟ طال زمانه واشتدت قوته وعتى على أمر ربه وجحد بآيات ربه وبنعم ربه عليه. ماذا ينقص الشرك حتى يتبين الناس ما هو الشرك؟ تبين الشرك وتوضح تماما، فجاء دور من يبين ملة الله الذي هو إبراهيم. فجاء إبراهيم، الشرك واضح، في حد ما يعرف الشرك في هذا ذاك الزمان؟ كلهم يعرفون الشرك، بل وكلهم دخلوا فيه وغاصوا فيه وانغمسوا فيه، بل وأخرج الله تعالى إبراهيم من نسل كافر أصله، كافر اسمه آزر، هو آزر يعني تعرفوا يعني آزر، آزر الذي هو يعني يمد بالقوة يؤزره، وزير هو الذي يكون عونا وإزرا للملك وكذا. فآزر سمي كذلك لأنه كان يؤزر بشركه، يشد بشركه، وقيل سمي كذلك على اسم الصنم الذي كان يصنعه، كان يصنع الأصنام ويبيعها. لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لو ولد من نسل نبي أو من نسل صالح أو مؤمن أو مسلم لقيل نبي يتبع ملة أبيه، رجل يتبع ملة أبيه. لكن لما خرج إبراهيم من نسل كافر، ابن كافر، ابن كافر، كانت ملة إبراهيم ممن؟ من الله، لا علاقة للبشر بما تعلمه إبراهيم، كل ما تعلمه إبراهيم إنما تعلمه من ربه سبحانه وتعالى، لأن من الذي ابتلاه؟ ربه، لا جاءه معلم ولا جاءه شيخ ولا أستاذ ولا نبي آخر يعلمه، إبراهيم تعلم من ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة. إبراهيم نفسه اسمه إبراهيم، اسمه يدل على ما فيه، ولا يسمي ربنا جل وعلا أحدا عبثا، اسم إبراهيم في اللغة القديمة معناه أب رحيم، هو أب رحيم، أب رحيم، وهو أب، ماذا قال الله تعالى لنا؟ ملة أبيكم إبراهيم في آخر سورة الحج، ملة أبيكم إبراهيم، فهو أبونا، لأن الذي يكون صاحب الملة لا بد أن يكون أبا، لا بد أن يكون أبا، صاحب الملة لا بد أن يكون أبا. من الذي يعلم الأولاد الدين اليوم في أي بيت من البيوت؟ من هو صاحب الكلمة التي تعلم في البيت؟ الأب، هو الذي يقول نعلمهم كذا ولا نعلمهم كذا، صح، والذي يملي الملة من الإملاء، يملي على أبنائه ما يريد، سواء كان إملاء بحق أو إملاء بباطل، والذي هو، هو الذي يملي، هو الذي يملي. فملة أبيكم، لأن الإملاء أصلا يكون من الأب. ما علة قريش؟ من أين أخذت قريش؟ من أين أتيت قريش؟ من قبل الشيطان، من أبائهم، صح؟ أول ما دعوا إلى الإسلام ماذا قالت؟ حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، الملة، الملة عندهم هي الذي ما أتاهم به الأب، ما جاءهم به الآباء والأجداد. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. من أين أتي أبو طالب على فراش الموت؟ ماذا قال له فرعون هذه الأمة؟ أتترك دين عبد المطلب؟ شوف من الإجابة، من الإيد التوجع. الأب لا يترك ملة أبيه إلا من كان على يقين بأن هذه الملة ملة حقة. فأتي أبو طالب من أبيه. فلما كان إبراهيم أبا رحيما جعله الله إماما وأبا لكل مؤمن بعد إبراهيم. ولأنه لما تبرأ من أبيه جعله الله أبا لكل مؤمن من بعد إبراهيم. والجزاء من جنس العمل. لما تبرأ من أبيه فلما تبين أنه عدو لله ماذا؟ تبرأ منه. رجل يتبرأ من أبيه لله كيف يجازيه الله؟ جعله أبا لكل البشر من بعده. من أراد أن يتبعه فهو مؤمن، ومن تنكب عن دعوته فهو كافر. لما أتم الكلمات، لما أتم الكلمات في يعني لما جعله إماما اتخذه خليلا، اتخذه خليلا بعد إتمام الكلمات. إن شاء الله ما يعني نصف الكلمات في آخر كلمة من بين الخلة في الفكان. فهمنا؟ طيب، إذن إبراهيم مشتقة من أبره الرجل، أبرهل يعني أبان حجته، أبان حجته. قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم في الأنعام. مشتقة من كلمة أخرى، شو الاشتقاقات كلها تعود إلى اسم واحد، نفس الاسم. تعلم حينئذ أن الذي سماه عليم حكيم. رجل أبره، من هو الأبره؟ هو الرجل الأبيض. الرجل الأبره هو الرجل الأبيض. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ تركتكم على البيضاء. شو البيضاء؟ ملة إبراهيم. تركتكم على البيضاء يعني ملة إبراهيم. إبراهيم بغير تخفيف إبراهيم مشتقة من البراءة. كم مرة تبرأ إبراهيم ومن كان معه من أقوامهم؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء، وقال إبراهيم لقومه إني بريء مما تشركون. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ من البراءة. في إبراهيم كم مرة ذكرت في كتاب الله؟ كثيرا. كل هذا في إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب، جاء إبراهيم وبدأ الابتلاء. بدأ الابتلاء بالكلمات، وبدأ الابتلاء بكلمة كلمة. قلنا إذن إبراهيم أبو الملة، والملة لا بد أن تكون من الأب. وجعل الله تبارك وتعالى إبراهيم أبا. بالمناسبة كلمة أب فيما يتعلق بالدين هي أضبط ويعني أقرب من كلمة والد. كلمة والد لا تستعمل إلا للذي يعني ولد له، يعني الأب النسبي. الأب النسبي يسمى والدا، أما الأب اللي هو اللي يسموه أبو الروحي، أبو الدين، أبو الملة، يسمى أبا. فمن الأخطاء الشائعة اليوم أن يقال مثلا فلان الوالد، باعتبار أنه شيخ ذو قيمة وقدر. لا، أن يقال فلان أبونا خير من أن يقال فلان والدنا، لأن الوالد أب نسبي، أما الأب فهو أب في الدين وأب في الملة. فبدأت الكلمات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. ما كانت أول الكلمات؟ أول الكلمات لما قال الله لإبراهيم أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. متى قال له أسلم؟ لما ابتلاه بالكواكب. إبراهيم كان قد يعني وضع في مغارة مدة، وكان يشب في المغارة في اليوم أسبوعا، وفي الأسبوع شهرا، وفي الشهر سنة، بسبب الأمر الذي كان قد أصدره النمرود بأن كل مولود ذكر يولد فجزاؤه الموت. فلما عرف بذلك أمه وكانت يعني تخفي أمر حملها عن زوجها ذهبت في وقت وضعها فوضعت في تلك المغارة وأبقت إبراهيم في المغارة تطعمه وتسقيه كل يوم، فكان يشب بسرعة. وسبب أنه كان يشب بسرعة أنه فيما لو كبر وخرج إلى الدنيا ورأى الناس لن يشك أحد أنه كان فيمن حكم عليه في الموت بالموت، وأنه كان قبل أن يصدر ذاك الحكم في الأولاد. فلما حان يعني الأوان حتى يخرج إبراهيم قالت أمه لأبيه ولدت ولدا وسميته إبراهيم وهو في المغارة، اذهب لي تأتينا به أو لتخرجه معك. طبعا على تفاصيل فيها ما هو ثابت وفيها ما هو ليس كذلك. فلما ذهب إليه وأخرجه من المغارة أخرجه على قبيل المغرب. لما خرج طبعا أبو إبراهيم لما يعلمه ماذا يعلمه؟ يعلمه الأسماء كما هي عادة أي أب يعلم ابنه الأسماء، قل له هذه شجرة، هذه بقرة، هذا رجل، هذه امرأة، هذه كذا. فكان كلما علمه اسما يقول من رب هذا، من رب هذا، من رب هذا، يسأل عن الرب، يسأل عن الرب. فجعل يسأل عن الرب ثم قال له من ربك لأبيه؟ قال ربي النمرود. من النمرود؟ كيف نعرفه؟ ما يعني ما هو دليل ربوبيته؟ أين أثر ربوبيته؟ الشاهد أنه أخذ منه بعض الأسماء ثم لما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، وكان يبحث عن ربه، هذه أول كلمة ابتلاه الله هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. هناك قال له ربه أسلم. عرفت الآن من ربه؟ أنت الآن بحثت في الكواكب فلم تجد ربك، أسلم، أسلمت لرب العالمين، أسلمت لرب العالمين. بدأت الكلمات بعد ذلك تتوالى، الكلمة تلو الكلمة والابتلاء تلو الابتلاء. ابتلاه ربه سبحانه وتعالى بالنار بعد أن حدث معه ما حدث في مع قومه لما أرادوا الخروج إلى زينة لهم وإلى عيد لهم، وكانوا يعني يتطيرون من المريض من السقيم، وكانوا يعتقدون بالعدوى، وكان أحدهم إذا أراد أن يعني يفعل شيئا أو لا يفعل ينظر في النجوم، فإذا قالت له النجوم افعل فعل، وإذا قالت له النجوم لا تفعل لا يفعل. فكانوا يريدون الخروج إلى عيد لهم، فجاءوا وقالوا له اخرج معنا إلى عيدنا، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، إني سقيم يعني أنا سأسقم وسأكون مريضا غدا، يعني لن أذهب معكم، إن شئتم أن أذهب سقيما ذهبتم. فتولوا عنه مدبرين خوفا من العدوى، ونظر في النجوم يعني معناها أنه أنا سأكون سقيما، حب أخرج معكم لا خليك محلك، هذا معناه. فتركوه وخرجوا، وقال وهم يخرجون تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فأخذ طبعا يعني ما فعل وكسر أصنامهم وجعل الفأس في يد كبيرهم. فلما عادوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قال أحدهم سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فتى يذكرهم ولما تواعدهم في آخر يعني الوفد في من سمعه حينما قال تالله لأكيدن أصنامه، فقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقال بعضهم من فعل هذا بآلهتهم؟ فقال فعلهم كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون. فجرى بينهم الحوار الذي تعرفونه حتى عرض على النمرود. لما عرض على النمرود طبعا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فلما بنوا لهم النار كانت هذه الكلمة الثانية، الكلمة الثانية أمر الله الملائكة جميعا، كم أمر الله منهم؟ الله أعلم، وعلى رأسهم جبريل. قاله ما أمركم به إبراهيم فافعلوا، يعني أنا أبحت له أن يستنجد بكم، أن يستعين بكم، إن أراد منكم شيئا فانصروه. قال اطفئوا النار، قال طيروا به بعيدا، قال أي شيء، أي شيء يطلب منكم إبراهيم افعلوه. فجاءه جبريل حينما أرادوا أن يلقوه في النار، النار ما تظنوا أن نار نار يعني مجرد أنه والله شوية حطب، لا لا لا، جمعوا لنار إبراهيم شهورا، جمعوا لنار إبراهيم شهورا. كانت المرأة تنذر، نذر المرأة حينها فيما لو شفي ولدها أن تحطب لنار إبراهيم شهرا، من نذر النساء يعني من نذر المرأة نتنذر إن شفي ولدي لأحطبن لنار إبراهيم شهرا. فتخيل النار كيف ستكون، هي عشر، ليه عشرة؟ لازم تكون عشرة. فأتمهن، لا تتم إلا إذا كانت عشرة، لا تتم إلا إذا كانت عشرة. الرقم التمام، العدد التمام هو العدد عشرة. طيب، قال الرجل الصالح لموسى على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك. وقال الله فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، عشرة كاملة. فجاء جبريل ومن معه من الملائكة، يا إبراهيم لك حاجة؟ بدك شيء؟ عايز شيء؟ النار موجود الآن وفي يعني تحتاج لشيء. فنظر إبراهيم إلى جبريل وقال له أما لك فلا، أما لك فلا. لكن تأصيل التوحيد كيف؟ تأصيل الملة، تأصيل الملة، أولا الله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، أول شيء تقرأ في الكتاب الحمد لله رب العالمين، هذا تأصيل في الملة، تأصيل الدين، تأصيل التوحيد. أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، انتهى. هذه رقم واحد، الكلمة الأولى الحمد لله رب العالمين. طيب الثانية، لك حاجة؟ بدك شيء؟ عايز شيء؟ إذن الأولى رب العالمين، من هو رب العالمين؟ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، حمد لله وثناء عليه وتمجيد. قال عليه الصلاة والسلام اللهم لك الحمد والثناء والمجد، أنت أهل الحمد والثناء والمجد، وهو أحق ما قال العبد، أحق ما قال العبد الحمد والثناء والمجد، الثلاثة هذه أحق ما قال العبد. ليه؟ الحمد لله رب العالمين، حمد لله، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ماذا قال الله؟ تقول الله حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم ماذا قال الله؟ أثنى علي عبدي. أثنى يعني جعل الحمد مثنى، أثنين صار في اثنين، الحمد لله ثم الرحمن الرحيم. وإذا قال العبد مالك يوم الدين ماذا يقول الله؟ مجدني عبدي. الحمد والثناء والمجد حق ما قال العبد، حينئذ يصبح أهلا لأن يكون عبدا، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب انتقل للكلمة الثانية، ألك حاجة؟ قال أما لك فلا، أما لك فلا، إياك نعبد وإياك نستعين. ماذا تريد يا إبراهيم؟ أما لك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل، انتهى. قلنا يا نار كوني بردا وسلام، نتيجة الكلمة الثانية بدأ يتدرج في الإمامة شيئا فشيئا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اللي خط، الذي خط معاني الفاتحة إبراهيم، الذي خط معاني الفاتحة إبراهيم، فأنزلها الله هيك بين أيدينا نقرأها كل يوم، وإبراهيم قضى عمره يعيش ما في الفاتحة، إبراهيم قضى عمره الطويل لزاد على 100 سنة 120 سنة يعيش معاني الفاتحة واحدة بعد الأخرى. السؤال الآن اللي نبهنا إلى الأخ الله يجزيه الخير. لنا هو نجى ربنا تبارك وتعالى نجى نوحا من طوفان صح؟ نجى نوحا من الطوفان، ونجى هودا من الريح، ونجى صالحا من الصيحة. ليه إبراهيم من النار؟ ليه ما كان نوح من النار؟ يعني هيك نشقلبهم شوي يمشي الحال؟ ما بيمشي، لازم يكون إبراهيم اللي نجي من النار. إبراهيم فاصل وإمام. ليه؟ كل من كان بعد إبراهيم إن اتبع إبراهيم سينجو من النار كما نجى إبراهيم من النار. لذلك كانت النار عظيمة، حتى ما تفكر مجرد لسعة، يعني هي مسألة بس حرق، لا، النار عظيمة لتتذكر النار العظيمة، أي تذكرك بالنار. لذلك لما وصفه الله ماذا قال؟ فألقوه في الجحيم، اسم من أسماء جهنم صح؟ ألقوه في الجحيم، أعطاها نفس الاسم حتى تذكر الجحيم. ليه بالجحيم؟ ليش مش في النار؟ هاي الجحيم شو بتذكرك؟ بتذكرك في الجحيم، حتى تتذكر هذه النار، بهذه النار تتذكر تلك النار. فإذا تذكرت تلك النار قلت الله تعالى نجى إبراهيم من النار بما كان عليه إبراهيم من الملة، فإن اتبعت ملة إبراهيم ماذا سيكون حالي في الجحيم هناك؟ ناجي كما نجى إبراهيم من هذه النار. عرفنا كيف؟ مفهوم إن شاء الله؟ هو قالها من باب يعني من باب الحيلة المشروعة حتى يتملص منه. هذه إبراهيم يذكرها يوم القيامة ويتملص من الشفاعة بسببها، لما قال إني سقيم، ولما قال فعله كبيرهم هذا، ولما قال لسارة قولي إنك أختي، هذه الثلاثة يذكرها إبراهيم يوم القيامة على أنها كذبات كذبة. عرفتي؟ يعني الآن قد تقول أنه ما هو سقيم، أو سقيم لكن في مصلحة شرعية من مسألة السقم الذي ادعاه، لكن الله تعالى برأه من سقمه بكلمة ما قالها في غيره. تصور السقيم والمريض، ما قال الله تعالى ووصف الله تعالى أحدا بالقلب السليم إلا إبراهيم، إذ جاء ربه بقلب سليم ما قالها في أحد إلا في إبراهيم. لأنه لما قال لي سقيم حتى ما تفكر أنه سقيم فعلا سقيم، لا، هو قصور ذو قلب سليم، هو ذو قلب سليم. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.